موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها بناء المسجد النبوي. كان أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هو بناء المسجد النبوي، وكان مكان المسجد مربدا للتمر، مخزن يعني للتمر، لغلامين يتيمين، طبعا عليهم أوصياء يعني. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد، يعني يشتري منهم المربد ليتخذه مسجدا. فقال أي الغلامين: لا، بل نهبه لك يا رسول الله رضي الله عنه وارضاه. وقالت الأنصار: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا من الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابتاعه من الغلامين. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم الأرض بتاعت مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن، طوب اللي بيبنوا به بنيان المسجد، ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فلما تم بناء المسجد الذي أضاءت أنواره للعالمين بعد ذلك، وانطلقت من رحابه قوافل الهداة المهتدين، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمل آخر من أجل الأعمال، وهو المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين. وهذا يأتي عليه الحديث في دقيقة أخرى إن شاء الله تعالى. اللهم ارزقنا زيارة مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.